جزاكم الله خيرا، هل الاغتسال يفطر الصائم؟ لا يفطر الاغتسال صائما، الحمد لله، لأن الاغتسال لا يدخل جوف، وإنما هو تنظيف وتبريد للجسد. لا شك أن المغتسل يشعر بالنشاط بعد الاغتسال ويخف عليه الظمأ بعد الاغتسال، لكن ذلك لا يؤثر على صومه. جزاكم الله خيرا.